Udah oke. Udah apa? Gini, betul. Bisa ya? Nanti kalau السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال المؤلف حفظه الله تعالى: الأصل الثاني معرفة كيفية تنزيل الأحكام على الأشياء بحسب اختلاف الأحوال، وهذا الأصل هو بمثابة الثمرة لما تقدمه من مراتب، وهو المكمل لحقيقة الحكمة والامتثال العملي لها، إذ به تنزل الأحكام المطلقة على منازلها من المعينين، ويعامل كل صاحب حال وهيئة بما يناسب حاله وهيئته. وهذا الأصل يتطلب عدة خصال شريفة بها يتمكن الحكيم من تنزيل الأحكام تنزيلاً صحيحاً دون شطط أو حيف. ومن هذه الخصال: أولاً، خصال فطرية كحسن الملكة وسرعة البديهة وحدة الذكاء وقوة الفطنة وصدق الفراسة وسداد الرأي ونفاذ البصيرة، وبها يميز الحكيم بين اختلاف الأحوال واختلاف الأحكام، فينزل الأحكام على ما يناسبها من أحوال الأفراد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل درسنا بتوفيق الله، وكنا قد توقفنا عند هذا الموطن من الكتاب، وهو الأصل الثاني من أصول الحكمة، وهو معرفة كيفية تنزيل الأحكام على الأشياء بحسب اختلاف الأحوال. أن ذكرنا أن الأصل الأول هو اختلاف الأحوال والذوات وتنوع الصور لذلك، وأن الأصل الثاني هو تنزيل الأحكام على الأشياء بحسب اختلاف الأحوال والمفارقات. وذكرنا أن هذا مبناه على ضبط أصلين: الأصل الأول معرفة الأحكام الشرعية والآداب المرعية في المعاملات، وهذا بمثابة الحكم المطلق، والأصل الثاني معرفة كيفية تنزيل الأحكام على الأشياء بحسب اختلاف الأحوال. وهذا الأصل هو ثمرة الحكمة، وهو الذي تكتمل به الحكمة حقيقتها في هذا الأصل، وهو أن تنزل الأحكام بحسب اختلاف الصور والأحوال. وهذا الأصل يتطلب عدة خصال، منها ما هو فطري، ومنها ما هو مكتسب، ومنها ما يرجع إلى العلم وكثرة المطالعة. فمن هذه الخصال خصال فطرية كحسن الملكة وسرعة البديهة وحدة الذكاء وقوة الفطنة وصدق الفراسة وسداد الرأي ونفاذ البصيرة. فهذه يتسم بها الحكيم بحسب الجبلية وما يفطر عليه الرجل، ولهذا كان بعض أهل الجاهلية يتسمون بالحكمة مع أنهم لم يتعلموا، وقد تجد في العوام من هو متسم بالحكمة لوجود هذه الخصال فيه. وبهذه الخصال الفطرية يميز الحكيم بين اختلاف الأحوال وينزل الأحكام بحسب تلك المفارقات. نعم. قال المؤلف حفظه الله تعالى: ثانياً، خصال مكتسبة تحصل بطول التجارب وكثرة التأمل ومداومة الصمت وأخذ العبر ومجالسة الحكماء والعلماء وسماع أخبارهم والأخذ بوصاياهم. نعم. الخصة الثانية تجمع عدة خصال مكتسبة تحصل بطول التجارب، ولهذا تكثر الحكمة في الشيوخ الكبار وتقل في الأحداث الصغار، لأنهم مارسوا من التجارب وعرفوا من الأحوال ما أدركوا به الحكمة. كذلك كثرة التأمل، فالذي يتأمل في أحوال الناس في المفارقات وفي ما يسير في هذه الحياة وما تجري عليه السنن الكونية وأحوال الناس يدرك الحكمة. كذلك مداومة الصمت، فإن كثرة الكلام والثرثرة تمنع من الحكمة، لأن هذا المتكلم الذي يتكلم كثيراً يفقد التأمل والأناة، ولهذا لا تحصل الحكمة إلا بالصمت والسمت وتأمل الأحوال. أيضاً أخذ العبر من الناس ومن الأحداث، فيتعلم الحكيم ويعلم أن فلان أخذ بزلة وبكلمة فيتعظ ويعتبر، كما جاء في المثل السعيد من وعظ بغيره. أيضاً مجالسة الحكماء والعلماء الذين ضبطوا هذا الأصل، كذلك الاطلاع على أخبارهم والأخذ بوصاياهم، فإن هذه تورث الحكمة. نعم. قال المؤلف حفظه الله: ثالثاً، كثرة القراءة للقرآن مع التدبر والمطالعة للسنة مع التأمل وأقوال السلف مع التأسي وأخبار الأمم الماضية مع الاعتبار، فإن ذلك يورث الحكمة ويكسب الفقه. نعم، كثرة قراءة القرآن مع التدبر والتأمل فهذا يورث الحكمة، لأن كتاب الله موصوف بأنه حكيم. كذلك المطالعة للسنة وهي أيضاً من الحكمة كما سماها الله حكمة. كذلك أقوال السلف التي ترجع إلى الحكمة وإلى أصول وقواعد الحكمة. أخبار الأمم الماضية مع الاعتبار، فإن هناك سنن كونية لا تتغير، فينتفع الحكيم بذلك. وهذه الأمور معروفة بالتجارب، مثل إذا رأيت المنكر والفاحشة انتشرت في بلد فاعلم أن العقوبة قريبة. كنت في سفر في مرحلة الكلية ما يقرب من 1405، فقابلت أحد المسلمين من بلد آخر، فتحدثنا عن الأخلاق والقيم، فقال إن في بلدنا لا يوجد شيء يعد من العيب إلا أن يؤتى الرجل، فقلت له إن كان ما قلت فهو صحيح فانتظروا العقوبة. فوالله ما مر 6-7 سنوات حتى نزلت بهم عقوبة عامة، لأن هذا أمر معروف، إذا انتشرت المعاصي والفواحش ولم تنكر فهذا إذان بنزول العقوبة العامة، وإذا أنكرت لم تضر إلا صاحبه. فهذه سنن معلومة. كذلك الظلم إذا وجد فاعلم أن العقوبة قريبة. ومن الأمور التي يعرفها الناس بالتجارب أن هناك بعض الذنوب معجلة عقوبتها في الدنيا، كالظلم وعقوق الوالدين، هذه عقوبتها معجلة. فهذه تعرف من خلال مطالعة أخبار الأمم ومعرفة النصوص، فهذه تورث الحكمة والفقه. نعم. قال المؤلف وحفظه الله تعالى: رابعاً، كثرة المطالعة لفتاوى العلماء وأحكام القضاة وأقوال الحكماء، فإن مطالعة ذلك مع التدبر ينمي البلكة ويورث الخبرة ويقوي القدرة على تنزيل الأحكام العامة على الأفراد والمعينين. نعم، فتاوى العلماء. لماذا قلنا الفتاوى؟ لأن الفتاوى هي تنزيل الحكم العام على حادثة معينة، فتجد أن المفتي ينزل الحكم تنزيلاً صحيحاً، وتجد هناك مفارقات في تنزيل الفتاوى، فقد يكون السؤال يشبه السؤال لكن الإجابة تختلف، فتدرك من خلال النظر في فتاوى العلماء هذا الأمر، خاصة فتاوى العلماء الضابطين مثل فتاوى شيخ الإسلام بن تيمية وغيره من أهل العلم الذين ضبطوا هذا الباب، يستفاد من فتاواه. أحكام القضاء لماذا؟ لأن القاضي أيضا ينزل الحكم على صورة معينة، ويعرف من خلال هذا التنزيل من خلال هذه الأخبار تعرف الحكمة. أقوال الحكماء، أقوال الحكماء لأنها في الحكمة فيستفاد منها. فمطالعة ذلك مع التدبر ينمي هذه الملكة والحكمة، ويصبح الناظر في هذه الأمور قريب الذهن ومهيأ لهذا الأمر. نعم. قال المؤلف حفظه الله: خامساً، المعرفة بسنن الله الكونية والتدبر في آياته في الخلق والتدبير، ففي ذلك عون على تقرير الأحكام وتنزيلها على الأفراد، فإن لله سننًا كونية لا تتغير في النظراء والأشباه على مر العصور وتطاول الأزمان. قال تعالى: سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. نعم، معرفة السنن الكونية، فإن لله سنن كونية لا تتغير، كما قال الله عز وجل: سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. ولهذا قال العلماء أنه ما نزلت عقوبة في الأمم الماضية على ذنب ووجد هذا الذنب في هذه الأمة إلا نزلت نظير تلك العقوبة بأصحاب هذا الذنب، كالتعذيب الله عز وجل بالغرق، وكذلك بما حصل لقوم لوط ويشبه هذا الهدم، إلى غير ذلك من العقوبات التي تنزل بالناس. فهذا مما تعرف به الحكمة. أيضاً تأمل تدبير الله عز وجل لخلقه، فإن هذا مما يورث الحكمة. نعم. قال المؤلف حفظه الله سادسا: قوة التوكل وكثرة التضرع لله عز وجل أن يعلم عبده الحكمة وأن يمن عليه بالفهم. ولذا كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يدعو بقوله: يا مفهم سليمان فهمني، ويا معلم آدم علمني. التوكل على الله وكثرة التضرع والدعاء لله عز وجل بأن يعلم عبده الحكمة. وكان شيخ الإسلام ابن تيمية الذي يتعجب الناس من علمه وفقهه وسعة اطلاعه، كان كثير التضرع لله عز وجل في هذا الباب، وكان يدعو: يا مفهم سليمان فهمني، ويا معلم آدم علمني. وكان يقول إنه تغلق علي المسألة فألزم الاستغفار، لا يقطعني عن السوق ولا غيره حتى يفتح الله علي. وكان يبقى في مصلاه يذكر الله إلى الضحى ويسأل عن هذا، فيقول: هذه غدوتي، ولو تركتها لا انهدم جسمي، أو عبارة قريبة من ذلك. وكان دائما يذكر أنه ما بلغ من بلغ في العلم إلا بقوة التوكل مع الصبر، فهذا مما يورث الحكمة، والتضرع لله عز وجل والتوكل على الله مع الدعاء من أعظم أسباب التوفيق لهذا الأمر ولغيره. نعم. قال المؤلف حفظه الله سابعاً: توفيق الله ومنته على من شاء بتعليمه الحكمة. ولذا ما ذكر الله عز وجل حكيماً في القرآن إلا وأخبر أنه هو الذي امتن عليه بالحكمة وعلمه إياها. قال تعالى: يؤتي الحكمة من يشاء. وقال تعالى في آل إبراهيم: فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة. وقال عن عيسى عليه السلام: وإذ علمتك الكتاب والحكمة. وقال: ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله. وقال عن داود عليه السلام: وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. وقال في خطابه لنبينا صلى الله عليه وسلم: ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالاً فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله حكمةً فهو يقضي بها ويعلمها. ودعا لابن عباس بقوله: اللهم علمه الحكمة. نعم. من أسباب تعلم الحكمة توفيق الله، فإن الحكمة من الله عز وجل. تلاحظون في هذه الشواهد كلها أن الله يخبر عن هؤلاء الحكماء من الأنبياء والرسل ومن غيرهم أنه هو الذي علمهم الحكمة، فما ذكر الحكمة إلا وذكر أنه هو الذي علمها. وكذا في الحديث: رجل آتاه الله حكمة، يدعو النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: اللهم علمه الحكمة. هذا يقتضي أن يتوجه إلى الله بهذا الأمر وأن يسأل الله عز وجل الحكمة، وهي مطلب عظيم. يعني من رزق الحكمة فقد نال خيراً عظيماً كما أخبر الله عز وجل. نعم. قال المؤلف حفظه الله تعالى: أصول الحكمة. للحكمة ثلاثة أصول ترجع إليها. الأصل الأول: إيثار الخالق على المخلوق، ومداره على إدراك المباينة بين الخالق والمخلوق، وأنه الخالق وما سواه مخلوق، وأنه الرب وما سواه مربوب، وأنه الأول الآخر الذي لم يسبق بعدم ولا يرد عليه الفناء، وما سواه من الموجودات مسبوقة في وجودها بالعدم ويرد عليها الفناء إلا ما قضى الله له بالبقاء. وأنه القيوم الغني بنفسه عن كل مخلوق، وما سواه إليه فقير، وأنه الكامل في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله من كل وجه، والمتنزه فيها عن كل نقص، وما سواه ناقص مفتقر لخالقه فيما يقوم به من الكمال ويتنزه عنه من النقص. وتحقيق هذا المقام هو مقتضى تحقيق توحيد الربوبية والأسماء والصفات، وبه يتحقق ركن التمييز في الحكمة، فإن إدراك المباينة بين الخالق والمخلوق يرجع إلى معرفة الرب عز وجل وإلى هذين النوعين من أنواع التوحيد، وهما حقيقة التوحيد العلمي. وقد دل على هذا الركن قوله تعالى: أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون، وقوله تعالى: قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى. أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. وقوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقوله تعالى: هل تعلم له سميا. وقوله تعالى: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، إلى غير ذلك من الأدلة الدالة على مباينة الله لخلقه وتفرده بالكمال دون سائر المخلوقات. ثم يأتي امتثال توحيد العبادة، وهو التوحيد العملي الذي يتحقق به الركن الثاني من ركني الحكمة، وذلك بالتمييز بين حق الخالق والمخلوق، ثم امتثال ذلك عمليا، فيؤدى حق الخالق دون أن تشوبه شائبة من شوائب الشرك بمخلوق، وذلك بامتثال العبد في سائر أعماله القلبية والعملية لمقتضى هذا التوحيد، فيخلص العبادة له دون ما سواه، ويتوجه بعبادته له دون من عداه من المخلوقين، وتكون مرضاته مقدمة على مرضاة كل مخلوق، ومحبته على محبة كل محبوب، وخوفه أعظم من كل مخوف، وبالجملة فيكون مؤثرا ومقدما كل ما هو لله على ما هو للمخلوق. وقد دل على هذا الركن قوله تعالى: قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. وقوله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. وقوله: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. وقوله تعالى: ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. وقوله: وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. الحكمة لها صور كثيرة، ولكن لها أصول هي أصول الحكمة، وإليها ترجع سائر الصور الفردية. وهذه الأصول الثلاثة متعلقة بالأصول الثلاثة التي عليها مدار الدين والإيمان، وهو إيثار الخالق على المخلوق، وإيثار النبي صلى الله عليه وسلم على غيره من أهل العلم، وإيثار دين الإسلام على غيره من الأديان. الأصل الأول: إيثار الخالق على المخلوق، ومداره بإدراك المباينة بين الخالق والمخلوق، وأن ما لله عز وجل لا يكون لغيره. ويلاحظ أن أنواع التوحيد الثلاثة ترجع إلى معاني الحكمة. في التوحيد العلمي الذي هو توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات، بهما يميز العالم بهذين النوعين بين الخالق والمخلوق، فيعلم أن أفعال الله لا تكون لغيره، وأن أسماء الله وصفاته لا يشابهه فيها غيره من المخلوقين، وبهذا يحصل له التمييز بين الخالق والمخلوق. ثم يأتي توحيد العبادة الذي هو بمثابة تنزيل الأحكام بحسب هذه المفارقات، فيعبد الله ولا يصرف حقه لغيره، ويعطي المخلوق حقه ولا يغلو فيه بحيث يحصل له تشبيه للمخلوق بالخالق. وبهذا يتبين أن أنواع التوحيد ترجع إلى الحكمة، والذين انحرفوا في هذا الباب بسبب فقد الحكمة، وهو التسوية بين الخالق والمخلوق، كما ذكر العلماء أن مصدر الشرك هو التسوية بين الخالق والمخلوق، كما قالوا: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. هذه الحقيقة سيعترفون بها في نار جهنم عندما يدخلون النار ويخلدون فيها. فمن عرفها في الدنيا وعرف أن الخالق ليس كالمخلوق فإنه بذلك سيؤدي حق الله، لأن الجهل والظلم إنما يقع في التسوية بين المتفاضلين. فإذا كان الله عز وجل بكماله وعظمته يشتبه عند أهل الجهل بالمخلوق، حتى إن أصحاب وحدة الوجود لا يميزون بين وجود الخالق والمخلوق، وعامة الطوائف المشبهة والمعطلة هم ممن ابتلي بهذا الأمر، فظنوا أن ما يثبت لله هو ما يثبت للمخلوق، وهذه قاعدة مضطردة يشتركون فيها، فظنوا أن صفات الله وكذلك اسماء الله عز وجل هي من جنس ما يثبت للمخلوق، كما ذكر هذا الشيخ الإسلام بن تيمية، فانقدح في أذهانهم وتقرر لديهم أن هذه الأسماء والصفات مشابهة لصفات المخلوق. ثم بعد ذلك انقسموا إلى ثلاث طوائف، فطائف التزمت التشبيه، قالوا: لا يثبت لله إلا ما يثبت للمخلوق. وطائفة قالوا: لا، لا بد أن ننزه الله عن المشابهة. ما هو الطريق؟ تأويل هذه الأسماء والصفات حتى لا نشبه الخالق بالمخلوق. الله يثبت لنفسه الأسماء والصفات وأنتم تنزهونه عما أثبت لنفسه. الأنبياء والرسل يثبتون هذه الأسماء والصفات، الصحابة يثبتون هذه الأسماء والصفات، علماء الأمة كلهم يثبتون الأسماء والصفات. ثم يأتي هؤلاء ويقولون: لا، إذا أثبتنا له سمعاً وبصراً ونزولاً واستواءاً فإن هذا يستلزم التشبيه، لا بد أن ننزهه عن التشبيه. بماذا؟ بالتأويل الذي هو التحريف. هذه الطائفة الثانية وهم المعطلة، وطريقهم في هذا التأويل. الطائفة الثالثة المفوضة، قالوا: نحن لا نعلم عن الصفات ونعرض عنها بالكلية ولا نخوض فيها، لا نشبه ولا نتأول. وهؤلاء يكابرون لأنهم يعرفون معاني هذه الألفاظ، ولهذا إذا سمعوا مثل قول الله عز وجل: يد الله فوق أيديهم، يقولون: يد الله لا نعلم معناها، يد المخلوق نعلم معناها. هذا لفظ واحد لكن مضاف لله ومضاف للمخلوق، فالذي يضاف لله يليق به، والذي يضاف للمخلوق يليق بحاله. فهؤلاء كلهم وقعوا في هذا الأمر، ولهذا ندرك أن هؤلاء هم أبعد عن الحكمة، مع أن الفلاسفة يدعون الحكمة. أين الحكمة وأنتم لا تفرقون بين الخالق والمخلوق؟ ويشتبه عليكم ما يتصف به الله عز وجل بما يتصف به المخلوق. ولهذا هم لا يمكن أن يحققوا توحيد العبادة، لأنهم ما عرفوا الأصل الأول الذي هو التوحيد العلمي الذي يدرك به الفرق بين الخالق والمخلوق. ولهذا خوطبوا بالنصوص: فمن يخلق كمن لا يخلق؟ كيف يشتبه عليكم من يخلق بمن لا يخلق؟ يقول شيخ الإسلام بن تيمية: والخلق أعظم الأفعال ولا يقدر عليه إلا الله. الخلق أعظم الأفعال لا يقدر عليه إلا الله. ما يستطيع الناس أن يخلقوا حبة، الحبة إذا وضعتها في الأرض تنبت، ما يستطيع أن يخلقها لأن فيها حياة وتنبت. لكن ممكن الآن أن يضعوا في المصانع من أنواع المساحيق ويصور صورة الحبة، لكن هذه لا يمكن أن تنبت. فهذه الحبة ما يمكن أن يخلقوها، ولهذا جاء في الحديث: فليخلقوا حبة. ما يستطيع هؤلاء أن يخلقوا بعوضة أو ذبابة. ولهذا لما جاء هذا الفيروس وأصبح يدور على الألسنة أن هذا الفيروس مصنع، وأنه صنعه بعض الدول الكافرة في حروب بينهم وبين غيرهم، وأيضا حتى تسليط هذا على المسلمين، فشاع بين الناس أن يقولوا هذا الفيروس مصنع. فكتبت رسالة في أحكام هذا الوباء، ومنها أن هؤلاء لا يمكن أن يخلقوا الميكروب. ورجعت لبعض الأطباء المتخصصين فقلت: ما معنى يصنع هذا مصنع؟ قال: نقصد بذلك أنه مهجن، يعني أنهم يأخذون هذا الفيروس ويحقنونه أو يجعلون فيه مختبرات يهجنونه ويقوونه، فأصبحوا يطلقون مصنع. مصنع عند الناس أنهم هم الذين أوردوا أوجدوا هذا الفيروس، وهذا خطير على عقيدة المسلم أن يعتقد أن غير الله يخلق كائن حي، هذا خطير. فلا يوجد خالق إلا الله، مهما دق هذا الشيء من الميكروبات هذه التي لا ترى بالعين المجردة، تحتاج أن تكبر ملايين المرات حتى ترى. هذه لا يستطيع أحد أن يخلق ميكروب واحد، لو اجتمع الإنس والجن والملائكة والخلق كلهم ما استطاعوا أن يخلقوا. فهذا الأمر العظيم هو أعظم أصول الحكمة، وهو أن يميز بين الخالق والمخلوق. ثم يأتي الركن الثاني وهو تنزيل الحكم على هذه المفارقة. الخالق هو المستحق للعبادة، فيجب أن تصرف العبادة لله، الدعاء والتضرع والتوكل واللجوء إلى الله، لأنه هو القادر هو الخالق. والمخلوقون ليس لهم من الأمر شيء، وهذه الآيات وغيرها كلها تدل على هذا الأمر، تقرير هذا الأمر. فإذن أعظم أصول الحكمة هو هذا الأصل العظيم الذي يثمر أشرف العلوم، وهو علم التوحيد بأقسامه الثلاثة. نعم. قال المؤلف وحفظه الله تعالى: الأصل الثاني إيثار النبي صلى الله عليه وسلم على من سواه من الخلق، وهذا مداره على معرفة منزلته، وأنه مرسل من ربه لهذه الأمة لا ينطق عن الهوى، بل هو مبلغ عن ربه، ولا إيمان إلا بالتصديق برسالته، ولا يقبل من العبد عمل إلا ما كان موافقاً لسنته. وهذا مقتضى الإيمان برسالته، وبه يتحقق الركن الأول من ركني الحكمة. وهو التمييز بينه وبين غيره من الناس من سائر المتبوعين من العلماء والكبراء والآباء والأجداد، فليس لهم هذه المنزلة. قال الإمام مالك رحمه الله: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، كما قد دل على هذا قول الله عز وجل: وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا، وقوله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وقوله: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فإذا تحقق هذا فلا بد من امتثال ذلك عملا وانقيادا، وبه يتحقق الركن الثاني من ركني الحكمة، ويكون بتصديقه فيما أخبر، وطاعته فيما أمر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. ودل على هذا قوله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا، وقوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، وقوله: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العذاب. الأصل الثاني من أصول الحكمة إيثار النبي صلى الله عليه وسلم على من سواه من الخلق، وهذا يكون بمعرفة منزلته صلى الله عليه وسلم، وأنه مرسل من ربه، وليس لهذه الأمة نبي مرسل إلا هو. العلماء يجتهدون بما فهموا من الكتاب والسنة، وأقوالهم يحتاج أن يستدل لها، وأما النبي صلى الله عليه وسلم فهو مرسل من الله، مبلغ عن الله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. هذه المنزلة ليست لغيره، فقوله حجة بنفسه، وأقوال العلماء يحتج لها لا يحتج بها. إذن هذا هو الركن الأول، وهو أن يميز النبي صلى الله عليه وسلم عن غيره. ومتى ما جعلت لبعض العلماء منزلة النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يكون من الغلو، من الغلو في العلماء. ولهذا أجمع علماء الأمة على أنه ليس لأحد من العلماء العصمة فيما يقرر مهما بلغ من العلم، إنما العصمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يبلغ عن الله. هذا هو الركن الأول، وهو التمييز بين مقام النبي صلى الله عليه وسلم وبين مقام غيره. ثم يأتي الركن الثاني، وهو تنزيل الحكم بحسب هذه المفارقة، فتتحقق الطاعة للنبي صلى الله عليه وسلم استقلالا، وبه يتحقق حقيقة المتابعة، وهو تصديقه فيما أخبر، وطاعته فيما أمر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. أخباره كلها صدق، وأوامره كلها واجبة الاتباع، وما نهى عنه يجب أن ينتهى عنه، ولا يعبد الله إلا بما شرع. وبهذا تتحقق الحكمة في هذا الأصل. ومن حقق الحكمة في هذا الأصل حصل له الاتباع الصحيح للنبي صلى الله عليه وسلم، بخلاف من جعل لغير النبي صلى الله عليه وسلم منزلة النبي صلى الله عليه وسلم، كبعض غلاة أتباع المذاهب الأربعة وغيرهم ممن يتعصب الآن للرجال، فيجعلون الرجل بمثابة النبي صلى الله عليه وسلم، وكأن قوله معصوم، وكأن ما هو وحي، وهذا ليس إلا للنبي صلى الله عليه وسلم. وحتى التعمق والدراسة لألفاظ كلام العلماء وكأن هذا اللفظ وحي منزل من السماء ما ينبغي. والكتب إذا وجدت فيها عبارة تصحيح وخطأ من كلام العلماء لا ينبغي الوقوف عنده كثيرا، يؤخذ بالحق الذي دلت عليه النصوص الذي يعتنى به ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا نجد في كتب السنة العناية البالغة بهذه الألفاظ لأنه يترتب عليها الأحكام. أما كلام العلماء ما ينبغي أن يجعل بمنزلة النصوص ومنزلة الأحاديث، وإنما العلماء ينظر في كلام، فما وافق الحق يؤخذ به وما خالف فإنه مردود على صاحبه، كما قال الإمام مالك: ما منا كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر. نعم. قال المؤلف حفظه الله: الأصل الثالث إيثار دين الإسلام على غيره من الأديان، ومبناه على اعتقاد صحة دين الإسلام دون ما سواه، وأن ما عداه من الأديان إما باطل من أصله وإما منسوخ بالإسلام، وبه يحصل التمييز بين الدين الحق وبين غيره من الأديان الباطلة، وهو مقتضى الركن الأول من ركني الحكمة الذي مداره على التمييز وإدراك المفارقة بين الأشياء. وقد دل على تحقيق هذا الركن قوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، وقوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، وقال تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد، وقوله: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ذكر الله عز وجل بعض الأديان الصحيحة المنسوخة وذكر بعض الأديان الباطلة، ثم أخبر أنه يفصل بينهم يوم القيامة ببيان الدين الحق، وهو ما عليه أهل الإيمان، وهو دين الإسلام الذي بعث الله به نبيه صلى الله عليه وسلم. وفي هذا تمييز بين الإسلام وغيره من الأديان الباطلة. وأما الركن الثاني في هذا الأصل فهو امتثال هذا الدين والانقياد له، وأن يحيا عليه المسلم وعليه يموت، وهذا مقتضى الركن الثاني من ركني الحكمة، وهو الامتثال العملي لما تقرر في الركن الأول. وقد دل على هذا الركن قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وقوله: إنما أمرت أن أعبد الله رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين، وقوله: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. نعم، هذا الأصل الثالث من أصول الحكمة، وهو إيثار دين الإسلام على غيره من الأديان، ويبنى على أصلي الحكمة. ففي الأصل الأول يميز بين الدين الحق والأديان الباطلة، والأديان الباطلة إما أن تكون أديان سماوية منسوخة وإما محرفة مثل دين اليهود والنصارى. فالكتب الآن الموجودة بأيدي هؤلاء لا يخلو إما أن تكون محرفة وما بقي منها لم يحرف فهو منسوخ، وبالتالي لا يبقى شيء من مما هو في أيدي الناس اليوم من الكتب إلا وهو مرجعه إلى هذين الأمرين. وهذا قد يخفى على بعض من لا يعرف هذه الحقيقة، فقد يقول بعض الجاهلين: قد تكون هذه الكتب لم تحرف، بعضها صحيح نقول ما كان صحيح فهو منسوخ. وأخبر الله أنهم يحرفون الكلمة عن مواضعه، يحرفون الكلمة من بعد مواضعه بنوعين من أنواع التحريف: تحريف الكلم من بعد مواضعه، والتحريف اللفظي، وتحريف الكلم عن مواضعه تحريف معنوي. فما بقي من الأديان الصحيحة إلا دين الإسلام، وهو محفوظ من التغيير والتبديل، ولم ينسخ ولن ينسخ. إذا ميز العاقل بين الأديان وبين هذا الدين عرف أن الإسلام هو الدين الحق، كما قال الله عز وجل: إن الدين عند الله الإسلام. هذا الدين الذي بعث الله به نبيه صلى الله عليه وسلم، وخاطب به الثقلين الإنس والجن من أصحاب الأديان السابقة أو من غيرهم من العرب والعجم، كلهم مخاطبون بهذا الإسلام. هذا الأصل الأول من أصول الحكمة، وهو أن يميز بين الدين الحق والأديان الباطلة. ثم يأتي الركن الثاني، وهو أن يمتثل، هذا امتثال للحكمة، أن يمتثل هذا الدين، دين الإسلام، وأن يتبرأ من كل دين سواه، وأن يوحد الله ويتبرأ من كل طاغوت ومن كل من صرف الناس عن هذا الدين. والأدلة كلها دالة على هذه الأصول الثلاثة. فهذه أصول الحكمة. ودائما أقول أن في كل شيء عوض، إلا هذه الأصول لا عوض لها. من فقد ربه بأن حرف عن دينه لا عوض له من المخلوقين، ومن فقد نبيه لا عوض له من العلماء، ومن فقد دينه لا عوض له من الأديان. أما بقية الأمور في كل شيء عوض، تموت الزوجة، يموت الابن، يذهب المال، قد تعوض زوجة أفضل منها، وقد يرزقك الله ذرية أفضل ممن ذهب، المنصب قد تعوض غيره، المرض يهدم البدن والصحة قد تعافى منه وترزق صحة أفضل مما كنت، كما في حال أيوب عليه السلام. وهكذا في كل شيء عوض، إلا هذه الأصول الثلاثة. ولهذا العاقل يقدم ما ليس له عوض على ما فيه عوض. إذا خيرت بين مال الله وبين الدنيا، قدم الله عز وجل، لأنه ليس له عوض. إذا خيرت بين طاعة النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من العلماء، قدم النبي صلى الله عليه وسلم، تقول: شيخي علمني، رباني، فيه عوض، قد ترزق شيخ آخر أفضل منه. أما إذا فقدت نبيك صلى الله عليه وسلم، من الذي يقوم مقامه؟ لا أحد. وهكذا الإسلام، من فقد الإسلام ليس له دين آخر يكون عوضاً عن الإسلام. نعم. وهذه قال المؤلف حفظه الله تعالى: وهذه الأصول الثلاثة عليها مدار الحكمة، هي أصول عظيمة ولا غنى للمسلم عنها، فإنه من فاته شيء منها فلا عوض له في غيرها، فمن فاته ربه فليس له عوض من المخلوقين، ومن فاته نبيه فليس له عوض من الناس، ومن فاته دينه فليس له عوض من الأديان، وأما ما سوى ذلك من المال والجاه والأولاد ففيها عوض من أجناسها. ولهذا أول ما يسأل العبد في قبره عن هذه الأصول العظيمة، يسأل عن ربه وعن دينه وعن نبيه، فإن أجاب عنها نجا وإلا هلك. ولتذكيرنا بهذه الأصول شرع لنا قولها في أذكار الصباح والمساء عن سعد بن أبي وقاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه. فيقول المسلم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. وقد ألف الإمام محمد بن عبد الوهاب رسالة عظيمة في هذه الأصول لم يسبق إلى موضوعها بعنوان ثلاثة الأصول، فنفعت نفعا عظيما وانتشرت انتشارا كبيرا حتى أصبحت من أوائل ما يدرسها الطلبة ويبدأون به في الطلب نظرا لعظم موضوعها وأهميتها. ذكر بعض النماذج التطبيقية للحكمة في بعض المسائل. نعم، هذا الباب هو يمثل الجانب التطبيقي بعد أن عرفنا ركني الحكمة وأصولها وبعض القواعد العامة في حقيقة الحكمة. هذا جانب تطبيقي للحكمة في بعض الأمور المهمة التي تعرض للناس. نعم. أولاً، الحكمة في طلب العلم. وقد يتعجب البعض أن يقال الحكمة في طلب العلم، لأن أكثر ما تطلق الحكمة في الدعوة إلى الله وفي التعامل مع الناس. والصواب أن الحكمة في كل شيء كما سبق بيانه عند الحديث عن تعريف الحكمة وركنيها. والحكمة في طلب العلم تتنوع بحسب أركان الطلب، وهذه الأركان هي: أولاً المتلقي وهو الطالب، ثانياً المتلقى عنه وهو الشيخ، ثالثاً المتلقى وهو العلم، رابعاً طريقة التلقي. ويتعلق بكل ركن من هذه الأركان مفارقات مؤثرة في نجاح الطالب في نجاح الطلب، ومقتضى الحكمة مراعاة ذلك، ثم اختيار الأنفع والأصلح. نعم، الحكمة في طلب العلم أيضا من الأمور المهمة. وقد يتعجب بعض الناس أن يقال الحكمة في طلب العلم، قد يقول بعض الناس أنا لم أسمع من يتكلم عن الحكمة في طلب العلم. الحكمة دائما تقال في الدعوة إلى الله عز وجل، في التعامل مع الناس، لكن الحكمة في طلب العلم، نعم الحكمة في طلب العلم، سيأتي بيان ذلك. لأن أركان الطلب تقوم على أربعة أركان: متلقي وهو الطالب، ومتلقى عنه وهو الشيخ، ومتلقى وهو العلم، وطريقة التلقي. وكل ركن من أركان الطلب يتعلق بالحكمة. والمفارقات التي تحصل في هذه الأركان مؤثرة في نجاح الطلب من عدمه. نعم. أولاً المتلقي وهو الطالب، فيلاحظ في هذا الجانب التفاوت بين الطلبة في قدراتهم الذهنية واستعداداتهم النفسية وميولاتهم العلمية، فإن الطلبة يتفاوتون في ذلك تفاوتاً عظيماً، فينبغي للطالب أن يعلم حاله من ذلك قبل طلبه للعلم، فلا يتكلف من العلم ما يعجز عن إدراكه وما لا يتلائم مع طبعه أو لا يجد رغبة وانشراحاً في طلبه. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم من العمل ما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا. وهذا الحديث وإن كان في النهي عن تكلف ما لا يطاق من العمل، فهو شامل للعلم أيضاً كما لا يخفى. قال الشاعر: إذا لم تستطع شيئاً فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يراعي هذا الجانب في معاملة أصحابه، فكان يتعهد بالتعليم من علم منه القدرة والاستعداد النفسي لطلب العلم والحرص عليه. ومن ذلك تعهده لأبي بن كعب رضي الله عنه بتعليم القرآن وسؤاله له عن أعظم آية في القرآن، فلما أجابه ضرب على صدره وقال: والله ليهلك العلم أبا المنذر، ودعا لابن عباس بأن يعلمه الله التأويل، وقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. ومما يراعى في هذا الجانب أيضاً مدى حاجة المتلقي لهذا العلم من عدمه، فإن كان محتاجاً له وله به انتفاع طلبه وله به انتفاع طلبه، وإلا اشتغل بطلب ما يحتاجه. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا الدعاء: اللهم انفعني بما علمتني، وعلمني ما ينفعني، وارزقني علما تنفعني به. فيلاحظ أنه سأل الله أن ينفعه بما حصل له من العلم، وأن يعلمه ما ينفعه، فدل على أن ثمرة العلم هو الانتفاع به. ولذا كان السلف يحذرون من تعلم ما لا ينفع أو التوسع في العلم من غير حاجة. قال مغيرة بن مقسم الضبي: ذهبت أسأل الشعبي عن شيء من أنساب قريش، فقال: إنك لتسأل عن علم لا ينفع في الدنيا والآخرة. وقال مالك بن دينار: من تعلم العلم لنفسه فالقليل منه يكفي، ومن طلب العلم لحوائج الناس فحوائج الناس كثيرة. نعم، هذا هو الركن الأول، وهو المتلقي وهو الطالب. وهذا المقام وهو مقام النظر لحال الطالب مؤثر جدا في اختيار المناسب لهذا الطالب، فإن الطلبة يتفاوتون في قدراتهم وفي فهمهم، وكثيرا ما يحصل فشل لبعض الطلبة عندما يقلد غيره في الانتساب لمدرسة أو جامعة أو تخصص بحسب التقليد أو بإلحاح من الوالد، أن بعض الآباء يريد لابنه أن يكون مثله في التخصص الذي هو فيه، وقد لا يكون مهيئا لذلك. ولهذا نلاحظ أن بعض الناس لديهم قوة في الحفظ، وآخر لديه قوة في الاستنباط، فهذا الذي لديه قوة في الحفظ لو شغلته بعلم يتعلق بالاستنباط لفشل، والعكس قد يكون بارعا مؤثرا لو تعلم هذا العلم المتعلق بالاستنباط. فالناس يتفاوتون في قدراتهم وفي إدراكهم وفي فهمهم، وهذا الأمر تدل عليه السنة، كما في الحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم من العمل ما تطيقون. والإطاقة هو القدرة على الشيء، وهذا يكون في العلم والعمل، كما أن العلم أيضا يتفاوت والناس يتفاوتون في إدراكه وفهمه. ولهذا تجد الطلبة في مقاعد الدراسة في فصل واحد، ويتخرج من هذه القاعة عالم جليل له مكانة، وآخر يكون في درجة العوام، اشترك في الشيوخ وفي المنهج وفي الدراسة، وحصل بينهما هذه المفارقة العظيمة. لما؟ لوجود أسباب كثيرة، منها قد يكون هذا مخلص وهذا مخلص وهذا مجتهد وهذا مجتهد، ولكن هذا له قدرة لا يمكن أن يتجاوزها. ولهذا أدرك العلماء هذا، كما في قول الشاعر: إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع. وبهذه المناسبة هناك من الآن يدعو الناس إلى أمر يعني عظيم وجد في حياة الناس، وهو قدرة الإنسان على كل شيء، ويزعمون الدعاء لهذا الأمر أن الإنسان له قدرة على كل شيء، ولكن بالإصرار يتحقق المقصود، حتى بالغوا فقالوا: يستطيع الإنسان إذا أصر وصبر أن يمشي على الجمر، يمشي على الجمر، يستطيع الإنسان بإصبع واحد أن يرفع شيء ثقيل. فأهلكوا الشباب وضيعوهم بهذا الأمر، ثم يقولون لهم لو فشلت 1000 مرة لا تيأس. وهذا خلاف ما عليه الناس والعقلاء، إذا أدرك عدم قدرته على الشيء تجاوزه إلى شيء آخر يستطيعه. فهذا الأمر كم يعني ضاع كثير من الطلاب بسبب عدم إدراك هذا الأمر، بسبب تقليد بعضهم لبعض. وينبغي حقيقة أن يكون لتوجيه هؤلاء الشباب لجان متخصصة تدرس قدراتهم، توجه هذا لهذا التخصص وهذا لهذا التخصص. وهذا ما كان يراعيه النبي صلى الله عليه وسلم في معاملة أصحابه، يتعهد أبي بن كعب في علم القرآن، يسأل عن أعظم آية، لأنه كان معتنيا بالقرآن، وتعهد أبا هريرة برواية الحديث لأنه كان مهتما بذلك، ودعا لابن عباس بأن يعلمه التأويل لأنه كان مهتما بذلك وأصبح ترجمان القرآن. وكان بعض أصحابه كان يعدهم للجهاد كخالد بن الوليد وغيره، وبعض الشيوخ الكبار الذين لهم تجربة وحكمة وممارسة كأبي بكر وعمر يستشيرهم في أحوال المسلمين، كان يسمر عند أبي بكر وعمر يستشيرهما في أحوال المسلمين. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يوظف هذا الجانب، وهذا دلت عليه السنة. فهذا الأمر لا بد أن يراعى. الجانب الآخر أن يراعى أيضا في نوع العلم المطلوب، هل هو نافع أو غير نافع، هذا لا بد منه. قد يكون هذا مقدور عليه لكنه غير نافع، فبعض الناس يضيع وقته في أمر يعني قد لا يحتاج إليه. وبعض الناس مولع بالغرائب، يعني يجمع الغرائب الموجودة في كتب التاريخ والسير، أمور طريفة وغرائب يجمعها ويدون فيها الكتب، عنده مجلدات من هذا، هذا ما ينفع. صح الناس الآن إذا قرأوا هذه تعجبهم الغرائب هذه، ولكن هل هذا من العلم الذي ينفع؟ ما ينفع. وهكذا يعني نلاحظ أن بعض الناس يستغرق علمه في علم من علوم الآلة، يعيش ويموت وهو يتعلم النحو أو اللغة أو مصطلح الحديث أو طرق التفسير. هذا علم إنما هو وسيلة، لا بد أن تعطيه قدره من الوقت ثم تنتقل إلى الغاية. تتعجب من يعني بعض الناس، قد يكون بعضهم من أهل العلم، أنه يقف عند هذه الوسيلة إلى أن يموت وهو عليها، وهذا إنما هو وسيلة لغيره. كالذي بنى دارا واستغرق عمره في تزيينها ولم يسكنها، ما استفاد. فتدرك من خلال هذا الأمر مدى تفاوت الناس في الهمم، حتى في الكتب والتأليف. ترى العجب من الآن العناوين الموجودة في الأسواق، في أسواق المكتبات، بعض الأمور لا تحتاج إلى هذا الجهد، كان يأخذ مسألة جزئية يؤلف فيها 5 مجلدات، مثل رجل ألف كتابا من 3 مجلدات في توثيق عالم من علماء الحديث، 3 مجلدات، وهو مشهور بالتدريس، ذكره العلماء وألف في هذا 3 مجلدات. هذا ما يحتاج إلى هذا الأمر، هذا إذا عنده شيء ممكن يكتبه في 20-30 صفحة وينتهي. هذا مما يتعلق بالطالب. أولا لا بد أن تراعى القدرات لهؤلاء الطلب، والأمر الثاني أن يراعى في نوع الطلب هذا العلم الذي ينتفع به وهو نافع، وأن يكون من العلم الذي يطلب لذاته ليس هو وسيلة. نعم. قال المؤلف حفظه الله: ثانياً المتلقى عنه وهو الشيخ، فيراعى تفاوت الشيوخ في الأحوال من جهة الضبط للعلم والقدرة على البيان والشرح والحرص على المتعلمين وحسن إفادتهم والسلامة من البدع والهوى والمعاصي، فلا يتلقى العلم إلا عن ضابط له حسن الشرح والإبانة شديد الحرص على إفادة المتعلمين مع السلامة في نفسه من البدع والأهواء والمعاصي، فإن من الحكمة في الطلب أن يميز الطالب بين الشيوخ في هذه الأحوال ثم يتلقى العلم عن أهله. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: انظروا عمن تأخذون هذا العلم فإنما هو الدين. وقد نقل هذا الأثر عن جملة من السلف منهم ابن سيرين والضحاك ابن مزاحم وغيرهما. نقل وقد نقل هذا الأثر عن جملة من السلف منهم ابن سيرين والضحاك ابن مزاحم وغيرهما. قال إبراهيم النخعي: كانوا إذا أتوا الرجل ليأخذوا عنه نظروا إلى هديه وسمته وصلاته ثم أخذوا عنه. وقال مالك: لا يؤخذ العلم عن أربعة: سفيه معلن السفه، وصاحب هوى يدعو الناس إليه، ورجل معروف بالكذب في أحاديث الناس وإن كان لا يكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم، ورجل له فضل وصلاح لا يعرف ما يحدث به. نعم، المفارقة الثانية المتعلقة بالطلب متعلقة بالشيخ، وهو أن يراعى الشيخ الذي يؤخذ عنه العلم، وهذا يحتاج إلى معرفة عدة أمور: الأول الضبط، الثاني القدرة على البيان، الثالث الحرص على المتعلمين، الرابع السلامة من البدع. إذا لم تتوفر هذه الشروط الأربعة فهذا لا يصلح أن يتلقى العلم عنه. الأول الضبط، ونقصد بالضبط هو ضبط العلم في الصدر، وأن يكون فهمه للعلم صحيحا. الأمر الثاني القدرة على البيان والشرح، وهذه مرحلة مهمة، أن بعض العلماء هو عالم لكن ليس لديه قدرة على البيان، ومر بنا بعض الشيوخ الكبار هم من كبار العلماء لكنه لا يكون بارعا في التدريس لعدم القدرة على البيان. والعلم إذا لم يحصل له بيان باللسان يبقى في صدر العالم، وبعض أهل العلم لا يستخرج علمه إلا بالأسئلة، يعني لا يستطيع أن يقسم مسألة ويعرضها للطلاب، وإنما تسأله عن أفراد الجزئيات حتى تجمع أطراف هذه المسألة، وبعضهم يذكر لك المسألة وأقسامها وصورها وأحكامها ويغنيك عن السؤال. الأمر الثالث الحرص على المتعلمين، بعض الناس لديه علم ولديه قوة بيان لكن ليس لديه حرص، يلقي الكلام إن فهم فهم وإن لم يفهم لا يجتهد في إيضاحه وبيانه. الأمر الرابع السلامة من البدع والهوى، قد تتوفر فيه الشروط لكن لديه بدع وهوى وما أمور يعني تعرض له كحب الدنيا والحرص عليها، هذا يحمله على أن يداهن وأن يضلل الطلاب، كما نلاحظ في هذه العصور في بعض من انتسب للعلم يمدح فلانا ويذم آخر ويرفع هذا ويخفض هذا ويوصي بهذا ويأمر بهجر هذا، وهذه الأمور كلها ترجع إلى أهواء، هؤلاء الذين يضللونهم سيتبرؤون منهم يوم القيامة، وستحصل الخصومة بينهم، كما قال الله عز وجل: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. سيتبرأ بعضهم من بعض، لأن هذا الطالب المسكين قد سلم نفسه وعقله للشيخ، فيقول له افعل كذا ولا تفعل كذا، جالس فلان وهجر فلانا، وهذا كله من الهوى، يرجع إلى الهوى، كما يقول بعضهم: من كان مواليا لي فهو مصيب، ومن خالفني فهو مخطئ. فهذا لا يصلح أن يؤخذ عنه العلم. هذه المفارقات العظيمة في صفات الشيوخ كثير من الطلبة لا يدركها، ويأخذ العلم كل من تحدث في العلم جلس عنده وأخذ منه، ثم بعد ذلك تحصل لديه خلافات ويقول: والله ما ندري من نتبع، فلان يقول كذا وفلان يقول كذا، ما تدري. لا تميز بين المصيب والمخطئ، لا تميز بين الصادق والكاذب، لا تميز بين صاحب الورع وغيره. ولهذا الأثار عن السلف: انظروا عمن تأخذ هذا الدين، هذا العلم، فإنه دين. ولاحظوا قول إبراهيم النخعي: كانوا إذا أتوا الرجل ليأخذوا عنه نظروا إلى هديه وسمته وصلاته. صلاته، لأن الصلاة هي مقياس الدين. من الآن الذي ينظر للصلاة؟ ما ينظرون، ينظر للفصاحة، ينظر لأكثر الناس رفع صوت، الذي يرفع صوته هو الأعلم، الذي يبكي على المنبر هو الأعلم، الذي يظهر الغيرة ويسب ويشتم هو الغيور. هكذا المقاييس الآن عند كثير من الطلبة وعند العامة. ولهذا تجد العلماء الذين يتكلمون بالعلم من غير تكلف، كالعلماء الكبار مثل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز وابن عثيمين والألباني وغيرهم، يتكلمون بالعلم بدون تكلف وبدون تقعر، وحتى التشديد في الإعراب وإخراج الحروف من مخارجها والتعمق في هذا ما كان طريقة السلف، وما كان طريق أحلى هذا الأمر مما كان عليه العلماء. فهؤلاء ما يهتم بهم إلا القليل من أهل العلم الذي يعرف قدره. الناس الآن يريدون الفصاحة ويريدون الشواهد، وكل ما تكلم بكلمة أتى ببيت شعر وقصة من كلام العرب، وتدمع عينه في الموعظة. هذا اللي يؤثر الناس، إذا جاء في المسجد لا تجد مكان في المسجد، إذا جاء العلماء ما تجد عندهم إلا القليل، لأن أكثر الناس اليوم لا يميز، وهم أتباع يعني كل من تحدث، فضعف الفقه وضعف العلم، وساد الناس الجهل والبدع والأهواء، حتى أصبحنا في مرحلة يعني طلاب علم بلغوا مرحلة الدكتوراه، يعني أعلى شهادة علمية معاصرة، وهو لا يميز بين عالم وعالم. طالب في مرحلة الماجستير اختصم اثنان ممن يعظمهم، فبكى بكاء مريرا وكاد أن يشك في الإسلام، قال: والله ما ندري نحن على حق أم لا، كأن الكتاب والسنة تعارضا. يعني هذا نتيجة الغلو، نتيجة الجهل، مع أن هؤلاء يعني ليسوا في عداد العلماء، ليس كل من عظم عالم، العلم له مقياس. حتى بعض الناس يظن الآن كل من تقدم به السن وشابت لحيته ورأسه وتكلم في العلم هو أعلم ممن هو دونه في السن، ما هو مقياس. فهذه المفارقات إذا لم تراعى في طلب العلم سنبقى في هذه الدوامة وفي هذا الجهل وفي هذه الفتن التي تلاحظونها، حتى إن الطلبة يلتبس عليهم يعني تحرير هذا المصطلح: من هو العالم؟ ما هي السنة؟ ما هي البدعة؟ من هو الرجل الذي يستحق أن يؤخذ عنه العلم عند الآن الطلاب الذي يزكى فلان وفلان؟ وإذا تكلم في العلم وألف الكتب وظهر فهمه ودقته فهذا لا يؤخذ عنه العلم حتى يزكي فلان. أحد طلاب العلم كان من الطلبة الذين عرفوا بالعلم، فتكلم فيه رجل فانفض الناس عنه، فيقول أخذت الطريق القصير، فذهبت للشيخ الذي تكلم واسترضيته فرضي، فقال لا ارجعوا له واطلبوا العلم، فرجعوا إليه يطلبون العلم. هذا الآن المقياس، يعني هذا اتباع وتقليد أعمى. اذهب لفلان الليلة ويحذر منه، وغدا يقول لا تبين لنا ارجع له. هذا دليل، يعني ما نقول يعني ضعف في طلب العلم، ضعف حتى في العقول، ضعف حتى في العقول. الله المستعان. قال المؤلف حفظه الله تعالى: المتلقى وهو العلم، فيراعى تفاوت العلوم من جهة ما ينفع وما لا ينفع، وتفاوت العلوم النافعة من ديني ودنيوي، وتفاوت الديني منها إلى واجب ومستحب، وإلى انقسام الواجب إلى عيني وكفائي، فيطلب المتعلم من العلوم ما ينفع دون ما سواه، ويقدم ما كان نفعه في الدين على ما كان نفعه في الدنيا، ويقدم الواجب على المستحب، وما كان وجوبه عينياً على الكفائي، ثم يتدرج بعد ذلك فيقدم الأهم على المهم، وهكذا. وقد تقدم في الحديث دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: اللهم انفعني بما علمتني، وعلمني ما ينفعني، وارزقني علماً تنفعني به. وفيه إشارة إلى طلب العلم النافع دون ما سواه. وفي الحديث القدسي يقول الله عز وجل: ما تقرب إلي عبدي بشيء أفضل من أداء ما افترضت عليه، وما يزال يتقرب عبدي إلي بالنوافل حتى أحبه. وفيه دلالة على البداءة بالفرض قبل النفل، وهذا في العلم والعمل. وقال البخاري في تفسير قوله تعالى: ولكن كونوا ربانيين، ويقال الرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره. وقد كان السلف لا يجيبون من سأل عن فضول العلم قبل ضبط المهم منه. قال المروذي: قال أبو عبد الله: سألني رجل مرة عن يأجوج ومأجوج، أمسلمون هم؟ فقلت له: أحكمت العلم حتى تسأل عن ذا؟ نعم. الركن الثالث من أركان الطلب المتلقى وهو العلم. وإذا كنا نقرر أن الحكمة تبنى على أصلين، وهو المفارقات وتفاوت الأحوال، ثم تنزيل الحكم بحسب هذه المفارقات، فإن العلم الذي هو مطلوب يتنوع من جهة النفع وعدمه إلى ما ينفع وما لا ينفع، فلا ينبغي أن تمضى الأعمار فيما لا ينفع. هناك أشياء كثيرة الآن يتكلم الناس فيها ليس فيها نفع، لا في الدنيا ولا في الآخرة. والذي ينفع أيضا منقسم إلى قسمين، إلى نفع ديني ونفع دنيوي. كذلك تفاوت العلم الديني إلى ما هو واجب ومستحب، فلا ينبغي أن يطلب المستحب قبل الواجب، وانقسام الواجب إلى واجب عيني أو كفائي، فيطلب المتعلم العيني. مثال ذلك انشغال الآن الشباب بالجهاد وأمر الأمة، وكما يقولون جراحات الأمة والأمور ومتابعة هذا، وهو لا يعرف الصلاة ولا يعرف أحكام الطهارة، فشغلوا الشباب بأمور يعني هي من قبيل العلم الكفائي الذي لو قام به بعض أهل العلم سقط الإثم على الآخرين. كذلك في مقابل هذا ما يسمى الآن بعلم الجرح والتعديل. علم الجرح والتعديل الكفائي هو واجب عيني على كل مسلم يتعلمه، كفائي يقوم به علماء الكبار. فالآن يأتي الحدث أول ما يتعلم يقول تعلم الجرح والتعديل، تعال نبين لك فلان فيه كذا وفلان كذا وفلان كذا وفلان كذا، ويأتي يبدأ يتابع الأخبار، فلان أخطأ في كذا، فلان محاضرة قال كذا، فلان كتابة في كذا، ورد فلان على فلان وما قال، وشغلوا هذا الطالب بهذا الأمر وهو لا يعرف أحكام الصلاة والطهارة. من الأمور الطريفة أن أحد طلاب العلم في بعض البلدان خارج بلادنا يقول حال هؤلاء أن أحدهم يقول علمني أحكام الطهارة وأعلمك الجرح والتعديل. يقول يعني أنا ما أعرف أحكام الطهارة، علمني أحكام وأنا أعلمك الجرح والتعديل. يعني كلمة بليغة من هذا الأخ، فهذه مشكلة. وبعد ذلك يشغلونهم أيضا بالرد على المخالف. يأتي الشاب يقول لهم الشيخ أنت رد على فلان وأنت رد على فلان وأنت رد على فلان، يبدأ يرد. الرد ما هو سب وشتم. ضاعت أعمار هؤلاء الشباب في هذه الأمور. ولو سألت هؤلاء عن أحكام الطهارة وأحكام الصلاة وأحكام العبادات التي هي متعينة على كل مسلم، العوام يعرفون منها ما لا يعرف هذا طالب العلم الذي يدعي أنه طالب علم. بل حتى العلم يعني كل هذه، حتى الواجبات متفاوتة، والعلوم الكفائية أيضا متفاوتة. وهناك أمور يعني قد تكون من الأمور المحدثة في الإسلام. يعني علم الجرح والتعديل ليس هو من العلم التي يقلد فيها. لماذا؟ لأن التقليد إنما يلجأ إليه الرجل إذا كان يعبد الله بعبادة ليس عنده علم، فيسأل الشيخ فيقلده، يكون متدينا بالتقليد. لكن الجرح والتعديل لا يجوز فيه التقليد. يعني ما هو الفائدة أن يقلد الطالب الشيخ في الجرح والتعديل؟ فإذا أراد الآن من يعرف حال الراوي، هل يذهب للتلميذ هذا المقلد ويسأله أو يذهب إلى الشيوخ؟ ولهذا لا يعرف قديما أن الجرح والتعديل أنه يخاطب به العامة، يكون مقلد، يقول أنا مقلد لأحمد في تعديل فلان، مقلد للبخاري في جرح فلان. فأصبح الآن هؤلاء مقلدة لهؤلاء الشيوخ، صرفوا بهذا عن العلم. النصوص في هذا يعني بينا، هو كالحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أفضل مما افترضت عليه. لاحظوا ما قال أفضل من الفرائض، ما افترضت عليه، لأن الناس يتفاوتون فيما افترض عليه. فقد يتعين على فلان من العلم ما لا يتعين على غيره. أيضا يعني في قول الله عز وجل: ولكن كونوا ربانيين. قال البخاري: الرباني هو الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كبارها. ما يأتي بالمسائل الكبيرة والعظيمة، وإنما المسائل اليسيرة حتى يتفرع ويتعمق الطالب فينضج متدرجا. أيضا كان من هدي السلف أنهم ما كانوا يجيبون من سأل عن دقائق العلم. ومن هذا الإمام أحمد، وذكر ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضل النماذج كثيرة، امتناع السلف عن جواب من سأل عن بعض المسائل. نعم. قال المؤلف حفظه الله تعالى: رابعا، طريقة التلقي. فإن الطرق في تلقي العلم متفاوتة، فمنها ما يكون عن طريق المشافهة والأخذ عن الأشياخ، ومنها ما يكون عن طريق النظر في الكتب مع التحقيق والتنقيح، وهذا في حق المؤهل لذلك. ومن الطلبة من يعتمد على الحفظ، ومنهم من يعتمد على التدوين، مع التفاوت في طرق تدوين المعلومات، ومنهم من يأخذ العلم عن الشيخ فإذا حصل علمه انتقل إلى غيره، ومنهم من يطلب العلم عن طريق ضبط الفنون فإذا ضبط فناً انتقل إلى غيره، وكذا تتفاوت الطرق بحسب الأوقات، فمنهم من يخص بعض الأوقات ببعض العلوم دون بعض، فيقسم الساعات وأوقات التحصيل على عدة فنون، وهذه الطريقة هي المتبقية من الدراسات النظامية في المدارس والجامعات المعاصرة، ومنهم من يشغل وقته بضبط هذا الجانب إلى أن يفرغ منه ثم يشتغل بغيره. ومن الطرق في طلب العلم المذاكرة ومحاورة طلاب العلم كما يفضل هذا البعض، ومنهم من يميل إلى الانفراد لصفاء الذهن فيه وقوة القدرة على التأمل والتدبر. ومن الطرق في طلب العلم التأليف والكتابة لما يتحصل من العلم زيادة في ضبطه. ومن العلماء من لا يرى التأليف إلا بعد النضج التام في العلم. ومن الحكمة التي ينبغي أن يسلكها المتعلم في هذا المقام أن ينظر إلى ما هو أنفع له من هذه الطرق فيسلكها، فإن الناس يتفاوتون في الانتفاع بهذه الطرق ودرجة الانتفاع. ولهذا سلك بعض العلماء طريقاً وسلك آخرون طرقاً أخرى، والعبرة في هذا بسلوك الطريق الأنفع للإنسان في نفسه، والحذر من التقليد للأقران فيما يسلكون من الطرق من غير انتفاع بها، فقد تكون هذه الطريقة أنفع لبعض الناس دون بعض. لكن من المهم التنبيه عليه أن الذي ينبغي لطالب العلم عند ابتداء الطلب الأخذ عن الأشياخ دون الاعتماد على الطريقة المجردة في الكتب، لأنه قد تحصل له أوهام بالقراءة فلا يجد من ينبهه على خطئه، بخلاف التلقي عن الأشياخ فإنه في مأمن من هذا. ولذا قيل: من كان شيخه كتابه فخطأه أكثر من صوابه. لكن إذا تمكن طالب العلم من العلم فالقراءة المطولة وسرد كتب أهل العلم أخصر له في الوقت وأقوى له في العلم من المشافهة، بل قد لا يتيسر له أن يقرأ المطولات على الأشياخ. نعم، الركن الرابع طريقة التلقي. والطرق في التلقي متفاوتة كما يعني تقدم، من جهة نوع الطريقة وما يتناسب مع الطالب من غيره، ومن جهة الأوقات، ومن جهة أخذ العلم عن الأشياخ أو قراءة الكتب. هذا كله يرجع إلى تفاوت الطلبة، فلا يمكن أن يتلقى العلم الطالب ابتداء فيقول: أأخذ من الكتب. حدثني أحد الطلبة وقال أنه سيؤلف في باب الأسماء الصفات، فقلت له: عمن أخذت العلم؟ عمن درست؟ قال: ما درست على الأشياخ، أنا أقرأ. قلت: ما الذي قرأت؟ قال: قرأت الواسطية لشيخ الإسلام. قلت: إذا قرأت الواسطية ستؤلف حتى لو فهمتها؟ قال: يعني أنا ضبطت هذا الباب. قلت: أنا بسألك سؤال فقط، ما الفرق بين الصفة الذاتية والفعلية؟ قال: الذاتية هي الذاتية والفعلية هي الفعلية. وتريد بيان، يعني قدر أن جاءك إنسان يسألك الآن يريد الفرق. قال: الذاتية ما قام بالذات، والفعلية ما لم يقم بالذات. انظروا إلى الجهل، هذا أنكر يعني قدر كبير من صفات الله. الفعلية يقول لا تقوم بذات الله، يعني وافق من يقول أنها مجازية، وهو سيؤلف. وجاءني بعد فترة قال: كتبت كتاباً الصفات، وإذا به يأخذ عن أحد المعاصرين ممن له أوهام كبيرة يقول هذا وجدته أفضل من كتب في هذا الباب. هذه نتيجة الجرأة على العلم، يعني قبل التلقي وقبل الأخذ عن أهل العلم. هذه الطريقة قراءة الكتب يعني تكون نافعة لمن حصل قدرا من العلم وأصبح يفهم، فقد يعني تكون هذه أنسب، وهي أخسر له من جهة الجلوس عند الأشياخ، وقد لا يجد من يدرس هذه المطولات، لكن الناس يتفاوتون. أيضا توزيع الأوقات، الناس يتفاوتون، فمنهم من يأخذ فنا ويسرده ويفرغ منه يأخذ غيره، منهم من يدرس عدة فنون في وقت واحد يقسم الوقت، فالناس يتفاوتون في هذه الطرق، فلا بد من مراعاة الطريقة المناسبة. ومن الخطأ الآن أن هناك من يؤلف مناهج في التعليم ويخصص أوقات معينة، بعد الفجر كذا وبعد الظهر كذا وبعد العصر كذا، واليوم تحفظ 10 آيات وغدا، هذا كله خطأ، وهذا يلزم الناس بمنهج واحد لا يتناسب مع الناس، والناس يتفاوتون في قدرة الحفظ. فهذا الذي تقول له احفظ 10 آيات يمكن يحفظ 100 آية، والذي تقول احفظ 10 آيات قد لا يستطيع أن يحفظها مع غيرها من العلوم. فإذا لا، ليس من المنهج الصحيح أن تجعل طريقة واحدة للناس، لأنهم يتفاوتون، والمساواة بين المتفاوتين في أمر وضع منهج لأناس يتفاوتون في الفهم والإدراك وجعلهم على منهج واحد، هذا من الخطأ، وهذا خلاف الحكمة كما ذكرنا. فإذا لا بد من مراعاة هذه الأمور، وإذا راعى طالب العلم هذه المفارقات بحسب هذه الأركان الأربع فإنه سيوفق، وسيجد في فترة وجيزة من العلم ما لا يحصله غيره في سنوات طويلة. لكن لا بد من ضبط هذه الأمور، وإذا أشكل عليه شيء ممكن أن يرجع لبعض أهل العلم الذين يوجهونه للأنفع له. نعم. قال المؤلف حفظه الله تعالى: الحكمة في الدعوة إلى الله. وهذا موضوع عظيم والحديث عنه يطول، ولكن أقصر الحديث عنه في بعض الجوانب التي ينبغي للداعية مراعاتها والمؤثرة في نجاح الدعوة، وترجع إلى مراعاة الفوارق المتعلقة بالمدعوين والمدعو إليه وزمان ومكان الدعوة. أما ما يتعلق بالمدعوين فلا بد للداعية من مراعاة الفوارق بينهم، فإن المخاطبين بالدعوة هم كافة طبقات المجتمع، ففيهم ولاة الأمور والوجهاء وأهل الفضل والشرف، وفيهم العامة، وهم باعتبار الأجناس فيهم الرجل والمرأة، وباعتبار تفاوت الأعمار فيهم الكبير والصغير، وباعتبار استقامتهم على الشرع فيهم المطيع والمبتدع والعاصي، وباعتبار البواعث على الخطأ فيهم الغافل والجاهل، وفيهم المعاند والمكابر. فلا بد من مراعاة هذه الفوارق في مخاطبة هؤلاء المدعوين، ومخاطبة كل صاحب حال بما يناسب حاله. فليست مخاطب الملوك والأمراء والوجهاء والفضلاء كمخاطبة غيرهم، بل يخاطبهم بما يناسب حالهم من ألفاظ الإكرام والتشريف، فيخاطب الملوك بلقب الملك، والرؤساء بالرئيس، والأمراء بالأمير، والوزراء بالوزير، والمديرين بالمدير، وغيرها من الألقاب المعاصرة كصاحب المعالي والفضيلة والسعادة. فإن مخاطبة هؤلاء بألقابهم المتعارف عليها التي جرت بها عادة الناس في مخاطبتهم بها من الحكمة، ومما فيه إظهار مقامهم وعدم تجاهل مراتبهم، وهو من الأسباب المؤثرة في قبولهم لكلام الداعية واستجابتهم له. وقد ذكر عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس منازلهم، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يكاتب الملوك والأمراء فيخاطبهم بما يناسب حالهم، فقد كتب إلى هرقل بقوله: إلى هرقل عظيم الروم، وقد كان يخاطب عبد الله بن أبي لما كان سيداً مطاعاً في قومه بأبي الحباب مع ما كان معروفاً به من النفاق. وقد تألف عند دخول مكة أبا سفيان لما كان سيد قريش في ذلك الوقت وميزه عن غيره، فأمر أن ينادي مناد أن من دخل دار أبا سفيان فهو آمن، دار أبي سفيان، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. وكذا تكون دعوة المخالفين بما يناسب مخالفاتهم، فالمخطئ الجاهل يعلم، وصاحب المعصية يوعظ وينصح، وصاحب الشبهة يجادل ويناظر وتزال عنه الشبهة. قال تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. قال بعض أهل العلم: تضمنت هذه الآية أساليب دعوة المخالفين بحسب الأحوال، فالجاهل يدعى بالحكمة وهي العلم، والعاصي يوعظ، وصاحب الشبهة يجادل بالتي هي أحسن. وكذا يراعى في مخاطبة ذوي الأسنان الألفاظ الشريفة التي تتناسب مع حالهم، كقوله: يا شيخ، يا عم. وإذا كان المخاطب صغيراً خاطبه بما فيه تودد ورحمة، كقوله للصغير: يا بني، أو بما فيه مداعبة له، كما خاطب النبي صلى الله عليه وسلم أحد الصغار بقوله: يا أبا عمير، ما فعل النغير. وإذا كان المدعو من ذوي القرابات خاطبهم بهذه القرابة، خصوصا إذا كان أحد الأبوين، ومن هذا ما جاء عن إبراهيم الخليل في مخاطبة أبيه بقوله: يا أبتي، يا أبتي، يكرر ذلك مع كل موعظة يخاطب بها أباه. قال تعالى: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، إذ قال لأبيه: يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا، يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. ومن هذا مخاطبة لقمان لابنه في موعظته بقوله: يا بني. قال تعالى: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، إلى قوله: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير، يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ومن هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله. وكذا مخاطبته لقراباته في أول دعوته بقوله: يا بني عبد مناف، اشتروا أنفسكم من الله، يا بني عبد المطلب، اشتروا أنفسكم من الله، يا أم الزبير بن العوام، عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا فاطمة بنت محمد، اشتريا أنفسكما من الله، لا أملك لكما من الله شيئا، سلاني من مالي ما شئتما. أخرجه البخاري. وعند مسلم يا معشر قريش اشتروا أنفسكم من الله لا أغني عنكم من الله شيئا، يا بني عبد المطلب لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا، يا فاطمة بنت رسول الله سليني بما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. وكذا يراعي سائر الأحوال الخاصة للمدعوين بحسب تفاوتهم، فيخاطب صاحب كل مقام وحال بما يناسب حاله ومقامه، كما قد قيل لكل مقام مقال. نعم، الحكمة في الدعوة إلى الله عز وجل، وهذه ترجع إلى مراعاة الفوارق متعلقة بالمدعوين والمدعو إليه، الشيء الذي وجه إليه، وزمان ومكان الدعوة. أما ما يتعلق بالمدعوين فلا بد من مراعاة الفوارق المتنوعة والكثيرة بعدة اعتبارات بين المدعوين، فباعتبار المقام والمنزلة والجاه، المدعوون فيهم الملوك وفيهم الوزراء وفيهم الأمراء وفيهم العامة، وباعتبار الأسنان فيهم الكبير وفيهم الصغير، وباعتبار نوع المخالفة فيهم العاصي وفيهم المبتدع وفيهم من هو بين ذلك، إلى غير ذلك من أنواع المفارقات التي لا بد أن تراعى في الدعوة. ومن لم يفرق بين هذه الأحوال سيقع في خطأ. أيضاً يختار في مخاطبته لهؤلاء بما يتناسب مع حال المخاطب، فينزل أهل الشرف والمنزلة، يعني منازلهم، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب الملوك بألقابهم، فخاطب هرقل قال إلى هرقل عظيم الروم، وكان يكني عبد الله بن أبي لما كان سيداً مطاعاً في قومه، إلى غير ذلك من الأحوال التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يراعيها، وتألف السادة المطاعين في أقوامهم يوم حنين وأعطاهم يعني عطايا عظيمة. أيضاً مخاطبة هؤلاء بالأسلوب الذي يتناسب معهم، فيكون العلاج على قدر المخالفة، كما قال الله عز وجل أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فليس كل الناس على درجة واحدة، بعض الناس لا يكاد يخرج عن الوعظ، دائما دروسه مواعظ، وبعضهم دائما دروسه الرد على المخالفين، ولا بد أن يراعي. إذا كان المقام مقام يعني وجود شبه، تجلى الشبه وتبين وتزال عن الناس الشبه. إذا كان المقام جرأة على المعاصي يحتاج الناس إلى وعظ. أيضاً يعني مخاطبة الكبار في السن بما يتناسب مع حالهم، تجد أحياناً بعض الشباب الأحداث يخاطب شيخ كبير بخطاب فيه جفاء، هذا لا يقبله أحد، وكل واحد منا الآن لو جاءه يعني شاب صغير هو في سن أولادي وخاطبه بخطاب غليظ لا يقبل منه، لكن لو قال يا عم يا شيخ بهذه الكلمات التي تقرب لقبل منه، فلا يمكن يخاطب هذا الشيخ الكبير. إذا كان أيضا طفل صغير أو شاب يخاطبه يا بني، كما دلت على هذا النصوص في خطاب إبراهيم لأبيه، في كل مرة يقول يا أبتي يا أبتي، قد يقال يعني هذا زيادة في الكلام، لماذا في بداية الأمر يقول يا أبتي وبعد ذلك يكون عطف على ما تقدم، لكن فيه تودد. كذلك في وصية لقمان لابنه يا بني يتكرر هذا. هذه الأمور لا بد أن تراعى في أحوال المدعوين وتفاوت أحوالهم، وهي متفاوتة تفاوتاً عظيماً، بل حتى المقام الذي يخاطب به الناس. بعض الناس يأتي في حفل زواج ويعظ الناس ويذكرهم بالموت ويذكرهم بالقبر، بعض الناس تشمئز نفسه من هذا، يقول نحن الآن في فرح وهذا جاء عكر علينا. وقد يكون الناس يعني في شغل، يعني يشغلون بالزواج، يشغل صاحب الزواج بالضيوف، وهذا يشغل بلقاء قريب ويجالسه ويسأله عن حاله، يسأله عن أمره، وهذا مسك الميكروفون من أول ما دخل حتى خرج. فهذا هو السبب الذي يولد أحياناً الشدة عند بعض الناس، وقد يقول بعضهم كلمة قد يخرج بها من الدين. من الذي فتن هؤلاء؟ هؤلاء يعني حتى مرت فترة عندنا في بلادنا كل حفلة زواج يسأل من الواعظ الذي سيأتي، هذا غير مناسب. وكل ما جاء من الشيوخ إلى الحفل قالوا نريد جزاك الله خير موعظة، الناس في حاجة إليك، هذا ليس مقام واحد. وإن كان ولا بد يعني دقائق ويترك بعد ذلك مجال للناس. وكذلك في القبر إذا دفن الميت الأصل أن يدفن الميت ويدعى له، فيأتي موعظة شغل الناس عن الدعاء للميت، شغل الناس عن تفكر في هذا الأمر. حتى من العقل أن تراعي هذا المسجد الذي تصلي فيه، أحيانا المسجد في الطريق الناس في سفر، فيأتي ويقرأ سورة طويلة يشق على الناس. يعني مرة كنا في الحج والناس يعني في تعب في ليلة مزدلفة، فيقوم ويقرأ بالسجدة شق على الناس، بعض الناس يكاد يسقط من التعب. هذا من قلة الفقه ومن عدم الفهم وعدم مراعاة الأحوال. إذا صليت مثلا في مسجد في المطار تأكد أن الذين خلفك ينتظرون الفراغ بالثانية ليس بالدقيقة، إنهم مرتبطون بطائرات، وبعضهم يخرج من الصلاة وهذا الإمام يصلي. كل هذه الأمور إذا ما تراعى يعني سنقع في أوهام، وبعد ذلك نقول لماذا الناس ينفرون من الدين، لماذا الناس يتكلمون في الشيوخ، قد يكون التنفير منا أحيانا. هذه الأمور لابد أن تراعى ولابد أن يكون هناك مراعاة لهذه الفوارق، وهذا كما قلنا مقتضى الحكمة أن تراعي الحال الذي أنت فيه والزمن الذي أنت فيه والوقت الذي أنت فيه. حتى أحيانا التحذير من مخالفة قد يكون في وقت غير مناسب، يعني بعض الناس يصدر ولي الأمر يعني قرار أو يعني نظام معين فيقوم هذا يتكلم حول هذا الموضوع فيظن أنه يستدرك على المسؤول، هذا ليس مقامه هذا. فالعاقل يراعي حتى لا يتصرف في كلامه وينزل على أمر، يقول كيف نزلوا كلامي أنا ما قصدت، أنت الذي تسببت، يعني اليوم صدر القرار وغدا عندك محاضرة في هذا الموضوع، وقد يتكلم وقد يسجن بسبب هذا، يعرض نفسه لفتنة. فكما قلنا الحكمة يعني تدخل في كل شيء، مراعاة الأحوال، مراعاة الظروف، مراعاة أحوال المدعوين. نعم. طيب نتوقف الآن وبعد المغرب إن شاء الله على موعدنا مع الإجابة على الأسئلة. السلام عليكم.